الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس من مراسيل الحسن. ومن مراسيل الحسن زيد الواو. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح كتاب فضل الإسلام للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي يعقد ليلة الأربعاء الموافق السابع الموافق 21 من شهر رجب الفرد سنة 35 و400 الموافق من الشهر الميلادي 20 من الشهر الخامس سنة 14 و2000. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا تابع فيه الباب الذي قبله، وباب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. هذا الباب تابع للباب الذي قبله، ومقصود هذه الترجمة، ما معنى الترجمة؟ عندما نقول ما مقصود هذه الترجمة أو مقصود والدليل أو مطابقة الدليل، ما معنى الترجمة؟ أحسن، مقصود بالترجمة هو عنوان الباب، هذا هو معنى الترجمة. تمن يعني ربما يعني يغيب هذا عن بعضكم. إذا ذكرنا الترجمة، المقصود به هو عنوان هذا الباب، والترجمة في هذا هو باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. معنى احتجز أي حجر أو حجب، وأن صاحب البدعة محجوب عنه التوبة أو هو محجوز عن التوبة، يعني لا يتمكن من التوبة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يدل دلالة واضحة على خطر هذه البدعة، وأن صاحبها يحرم التوبة، نسأل الله العافية. ومقصود هذه الترجمة كسابقتها، نحن ذكرنا أن مقصود الترجمة السابقة هو أن البدع أشد من الكبائر. ذكرنا أن مقصود الترجمة هنالك تعظيم شأن البدعة وبيان خطرها، وأن البدعة أشد خطرا وأعظم ضررا من الكبائر. هذه الترجمة كسابقتها، لكن من جهة أخرى، يعني دلالة هذه الترجمة أو مقصود هذه الترجمة من جهة أخرى، وهي بيان شؤم البدعة وجنايتها على فاعلها. الآن مقصود من هذه الترجمة بيان أن هذه البدعة شؤمها وجنايتها تعود على الذي يفعلها. والله عز وجل قد احتجر التوبة عنه، هذا هو المقصود. فإن جناية هذه البدعة على فاعلها هو أن الله عز وجل احتجر عنه التوبة أو احتجز عنه التوبة أو حجز عنه التوبة. وهذا الباب أو هذا العنوان أو هذه الترجمة هو رد حديث مرفوع سيأتي إن شاء الله تعالى. والمقصود أن الله عز وجل يمنع صاحب البدعة من التوبة لأنه لم تكن له رغبة في التوبة، لأن صاحب البدعة ليست له رغبة في التوبة، وبالتالي لا يمكنه الله عز وجل منها. لهذا كل من ابتلي بمعصية من المعاصي لابد أن يستحضر في نفسه رغبة أكيدة على الإقلاع عن هذه المعصية حتى يوفق إلى التوبة. لأن الإنسان إذا ما كانش مستحضر في نفسه وعنده رغبة في أن يقلع عن هذه البدع لا يتمكن من التوبة، ويستحكم فيه الهوى، وإذا استحكم الهوى أخذ الإنسان حتى يخرج عن ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية، كما هو حال كثير من الناس. لهذا كل من ابتلي، وكلنا مبتلى ببعض الذنوب أو بكثير من الذنوب، نسأل الله أن يعافينا منها وأن يغفر لنا ما قدمنا وما يأتي إن شاء الله تعالى، لابد أن نستحضر رغبة شديدة في الإقلاع عن هذه التوبة حتى عن هذه الذنوب حتى نوفق إلى التوبة منها. الباعث على هذا إخواني كله الهوى، يعني الإنسان إذا لم تكن له رغبة في التوبة من البدعة لأن الباعث له على هذا هو اتباع الهوى. وما أدراك ما اتباع الهوى؟ لأن اتباع الهوى يغري العبد ببدعته ويزينها له ويجاريه الشيطان حتى يستسلم لهذه البدع ولا يقلع عنها. ولعل هذا هو المذكور في قول الله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإن العبد يريد أن يهتدي فلا يهتدي، ويريد أن يتوب فلا يتوب، وهذا لغلبة الهوى عليه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا معنى كون الله تبارك وتعالى يحول بين العبد وبين قلبه، فلا يوفق للتوبة ولا يوفق للإقلاع. لماذا؟ لأنه جعل الهوى ربا ومسيرا يتحكم فيه في كل شؤونه. لهذا أنا أنصح إخواني إذا نصحتم فاسمعوا إلى النصيحة، اسمع جيدا إلى النصيحة، لا تجعل نفسك فوق الناس مهما بلغ علمك، ولا تجعل نفسك فوق الناس مهما بلغ مالك، ولا تجعل نفسك فوق الناس مهما بلغ جاهك، بل إذا أسديت إليك النصيحة من أي أحد استمع إليها جيدا واشكر الناصح، ثم تدبر تلك النصيحة، فإن كانت على وجهها فاقبلها. وهذا هو محض الإيمان، وهذا محض كسر الهوى من النفس. وإن لم تجدها في مكانها فقد أديت الواجب، وهو أنك استمعت إلى الناصح وشكرته على نصحه، بهذا تستمر النصيحة بين الناس. هذه الترجمة ذكر لها المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق المقصود منها ثلاثة أدلة. الدليل الأول ذكر فيه حديث أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا في قول هذا مروي من حديث أنس، هذا هو الدليل الأول. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب، بهذا اللفظ، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. وهذا الحديث صحيح، خرجه إسحاق ابن راهوية في مسنده، والطبراني في معجمه الأوسط، أخرجه أيضا ابن أبي عاصم في السنة. فأخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وعزاه الشيخ الألباني إلى الضياء أو إلى المختارة للضياء المقدسي، عزاه الشيخ الألباني إلى المختارة للضياء المقدسي وصحح إسناده عند الضياء، وصححه الشيخ الألباني. يعني عندنا حكمين، حكم على إسناد الضياء بالصحة، ثم صحح الشيخ الألباني الحديث كاملا، صححه الشيخ الألباني وصحح إسناده عند الضياء وعند الطبراني في الأوسط وهو في صحيح الترغيب والترهيب. وهذا الحديث يروى بألفاظ ثلاثة، بهذا اللفظ إن الله حجب، وبلفظ إن الله حجز، وبلفظ إن الله حجر أو احتجر التوبة عن صاحب كل بدعة. ودلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة ظاهرة لأنها مطابقة للترجمة، لأن الترجمة ما هي؟ باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. الدليل ما هو؟ إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، فدلالته على مقصود الترجمة واضحة ومطابقة تماما، وهو أن صاحب البدعة محجوب عن التوبة. سأل الله العافية. الدليل الثاني هو حديث أنس الذي قال فيه المصنف: ومن مراسيل الحسن، ومن مراسيل الحسن. وهذا الحديث مروي عن الحسن مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو المرسل؟ حديث المرسل، حديث المرسل في المصطلح أو في قوانين الرواية هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، يعني أن يقول التابعي قال رسول الله مباشرة صلى الله عليه وسلم، أو أن يقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو أن يقول فعل بحضرته كذا عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: الغالب أن الواسطة هو الصحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. لهذا يقول البيقوني في منظومته: ومرسل منه الصحابي فقط. وهذا خطأ من هذا الإمام رحمه الله، لأن المرسل ليس هو ما سقط منه الصحابي، لأنه لو تأكدنا أن الساقط من السند هو الصحابي لحكمنا على الحديث بالاتصال. لكن إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يجعل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدة وصائل. وقد وصل في بعض المواطن في مسند الإمام أحمد أن روى تابعي عن ستة من التابعين حتى وصل إلى الصحابة، وربما يكون من هؤلاء الستة من هو ضعيف لا يحتج بحديثه. لهذا جعل الأئمة الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف، فلا يحتج به إلا إن توبع على الرواية أو إن اعتبر بهذه الرواية. فحديث الحسن البصري إذن مرسل، وقد أخرجه ابن وضاح في كتابه العظيم البدع والنهي عنها، وهو أحسن ما في هذا الباب، لأنه قد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالة هذا الحديث أيضا المرسل كسابقه، لأنه مطابق للترجمة، وهو أن الله تبارك وتعالى احتجز أو احتجر أو حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. الدليل الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو حديث يمرقون، حديث الخوارج يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. هذا اللفظ الذي ذكره محمد بن سيرين، لأن ابن وضاح رحمه الله هو من الأئمة الأندلسيين، وبالمناسبة ابن وضاح إمام كبير من أئمة المالكية، وهو ممن كان لا يرى القنوت في الفجر، وكان لا يقنط في الفجر، بأنه علم أن الإمام مالك شطب على حديث القنوت في الفجر في الموطأ في آخر قراءة قرأت عليه في هذا الموطأ ورواية يحيى ابن يحيى. فابن وضاح ويحيى بن يحيى راوي الموطأ الرواية الأخيرة كانا لا يقنتان في صلاة الفجر في بلاد الأندلس رغم أنهما مالكيان رحمهما الله تعالى. فابن وضاح ذكر هذا الحديث عن أيوب، وأيوب هو ابن أبي تميم السختياني رحمه الله. قال كان عندنا رجل يرى رأيا، والله أعلم أن هذا الرأي ورأي الخوارج بدليل نهاية القصة. كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه. قال فأتيت محمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين الكبار، كان لا يرى أو لا يجيز الرواية بالمعنى، فكل أحاديثه التي يرويها باللفظ ولا يتصرف فيها رحمه الله، فإن شك في اللفظ ذكر حرف الشك، وهذا من شدة تحريه رحمه الله تعالى. قال فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ كأنه يبشره بأن مبتدعا قد أقلع عن بدعته. والواجب على كل مسلم أن يفرح بتوبة التائبين، وهذا معنى ينغرس في النفس، وهو أن المسلم إذا أبغض ينبغي أن يبغض بقدر مخالفة المخالف، ولا يبغض بغضا مطلقا، لأنه الإنسان إذا أبغض بغض مطلق حتى إذا تاب صاحب المخالفة لا يتهيأ له أن يرجع إليه ولا أن يحبه، لأنه أبغضه بغضا حتى مع الاستقامة يبقى يبغضه. لكن لو وطن المسلم نفسه وأبغض بقدر المخالفة، مثلا عندنا واحد مثلا يصلي ويحافظ على صلاته لكنه مبتلى بتعاطي المخدرات مثلا، هذا موجود، لأنه قيل لي أنه بعض الناس ممن يعني يروج المخدرات يعني باش ما كي لا يلتفت له ولا ينتبه له يدير ما شاء الله لحية وقام يصنص في الساق ويحضر للفجر حتى لا يلتفت له، تمويه كما يسمى. أنا نسأل الله أن يتوب على من فعل هذا، لكن نقول في العموم إذا كان واحد محافظ على صلاته لكن مبتلى بتعاطي المخدرات ابتلاه الله تعالى، وكما يبتلي هؤلاء الذين يعني يتعاطون أو يشربون الدخان وغيره، يقول كان ما قدرتش. فإذا أبغضته أبغضه بقدر هذه المخالفة، حتى إذا أقلع وسمعت أنه أقلع عن هذه المخالفة رجعت إليه وأحببته من كل قلبك. وهذا يدعونا إخواني إلى أن نحب توبة التائبين، وأن نتمنى رجوع المخالفين، وأن نسعى إلى هذا بكل ما أوتينا. لا ينبغي أن نيأس من المخالفين يا إخواني، ولا ينبغي أن نيأس من العصاة، لأن العاصي ينبغي أن ترحمه، لأنه أهل لأن يشفق عليه، لأنه لابد نخاف عليه يا إخواني ورايح للنار. وهذا كما قال الله تعالى ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. هذا الرجل يدعو قومه للنجاة كي يخلصهم مما هم فيه من الفساد ومن المنكر. والمسلم لا بد أن يكون قلبه لينا، يحب الخير للناس ويتمنى الخير للناس، ولا ييأس من دعوتهم والدعاء لهم في ظهر الغيب، فإن الدعاء سلاح عظيم. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه ما يئس من أمه، كان دائما يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أدعو لأمي أن يهديها الله، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فهداها الله. ما كان هذا لولا أن أبا هريرة وفقه الله عز وجل للإلحاح في الدعاء لأمه. ولهذا إذا كان من بين جيرانك أو من بين أهلك من هو متعنت أو سائر في طريق الغواية، ما عليك إلا أن تتذكره بدعوات صالحات في ظهر الغيب، تدعو له في سجوده وفي قيام ليله حتى يهديه الله عز وجل، وتكون أنت السبب في هدايته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ودعاؤك هو سبب هداية هؤلاء، فيكون لك من هذا الخير العظيم. فحرصوا على هداية الناس. فأقول ذكر محمد بن سيرين أو ذكر أيوب لمحمد بن سيرين قوله: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ كأنه يبشره، قال: انظر إلى ماذا يتحول. يعني لا تستعجل، لأن أصحاب البدع الغليظة ليس من السهل أن يرجعوا عنها، لأنها استحكمت في قلوبهم وصارت دينا. سيأتينا إن شاء الله تعالى مثل هذا المعنى في الباب الذي بعدها. أقول: قال محمد بن سيرين وهو الحاذق والعالم بخبايا هؤلاء المبتدعة، قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، لأن أوله فيه إشادة بعبادة هؤلاء وشدة قراءتهم وصلاتهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم. فهذا فيه إشادة بهم بأنهم أهل عبادة، لكن عبادتهم لا تنفعهم، لأن الهوى استحكم في قلوبهم. فقال: إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. هذا الحديث هو في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وهو وليس عند الإمام مسلم ثم لا يعودون إليه، هو في رواية البخاري فقط. أما في رواية مسلم ليس فيه ثم لا يعودون إليه. وهذه القصة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى صحيحة الإسناد، وهذا الحديث الذي ذكره ابن وضاح مرسل على كل حال، لكن القصة صحيحة يشهد لها ما في الصحيحين. دلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لا يعودون إليه، أي لا يعودون إلى الإسلام، يخرجون من الإسلام ولا يعودون إليه. هذا موضع الشاهد، وهذا هذا هو مقصود أو المقصود من دلالة هذا الحديث على الترجمة، لأن هؤلاء تتجارى بهم الأهواء حتى تشرب قلوبهم هذه الأهواء وتتمكن منها، فلا يستطيعون النزع منها ولا يستطيعون التخلص من هذه الأهواء التي تغلغلت في قلوبهم، ولا يتمكنون من العودة إلى السبيل والسنة. وصدق ابن سيرين رحمه الله وهو قلت الخريج والخبير لهؤلاء المبتدعة، يقول: فإن من شرب من مستنقع الهوى لم يزل متلونا. سأل الله العافية. لهذا حرصوا على السنن يا إخوان، شوف اللي عاش على السنة وأمر عليه السنة جعلها أميرا، حيثما تأمره يأتمر وحيثما تنهاه ينتهي، فإنه موفق إن شاء الله تعالى. وإن زلت قدمه ببعض الخطايا فإن الله عز وجل يوفقه للتوبة منها ويوفقه لأن يبقى مستقيما. أما كما قال ابن سيرين رحمه الله: من شرب من مستنقع الهوى لا يزال متلونا، يعني مرة هكذا ومرة هكذا، كل مرة عنده دين لا يستقر على دين، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء يخرجون من بلاء ويدخلون في بلاء، فلا يخرجون من البلاء أبدا. ومن الضلال الذي نسمعه من كثير من هؤلاء المتلونين تسميتهم تلونهم بمقتضى المرحلة أو طبيعة الأحداث كما يقال، يقولوا مقتضى المرحلة ألجأتنا إلى أن نفعل، أو طبيعة الأحداث ألجأتنا إلى أن نقول أو إلى أن نفعل. هذا هو الهوى يا إخوان، هذا هو الهوى بعينه، وهذا هو الضلال الذي لا يمكن لصاحبه أن يتخلص منه. فإنهم لا يعدون مثل هذا تحولا، بل يعدونه لونا يناسب هذا الزمان الذي يعيشون فيه. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون إليه. وأهل البدع على كل حال أهل البدع ودعاة الأهواء تكون توبتهم، إذا أردتم أن تعرفوا توبة أهل البدع فعلامة توبة أهل البدع تكون باتباع السنة أولا، لا بد أن يتبعوا السنة، ولا يكفي في اتباع السنة فقط، بل لا بد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين لا بد أن يبينوا فساد ما كانوا عليه من هوى وبدعة. إذن شرطان لتوبة المبتدع: أن يلتزم بالسنة قولا وعملا، وأن يبين فساد بدعته وهواه الذي كان عليه. أما أن يتبع السنة في الظاهر ولا يبين ولا يتبرأ من هذه البدع فإن هذه التوبة غير حقيقية وليست صادقة، ويبقى مثل هؤلاء يتلونون ويخرجون من بلاء ويدخلون في بلاء. هذا مصداق قول الله تبارك وتعالى كما استدل ابن القيم على هذا في مدارج السالكين في قول الله، مصداق قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا أولا وأصلحوا تبعوا السنة وبينوا، فهذه شروط توبة المنحرف أو المخالف أو المبتدع الذي لم يكن على طريق السنة. فأولا يتوب، والتوبة هي الندم، وأن يندم على ما كان عليه من الضلال والانحراف. والثاني أن يتبع السنة وهو الإصلاح. والثالث هو البيان، بأن يبين بأن ما كان عليه من البدع والأهواء هو على غير طريق السنة والهدي النبوي. فجعل الله تعالى في هذه الآية تمام توبة هؤلاء هو بيان ما كانوا يكتمونه. وصاحب الهوى يا إخواني أشد أو أسوأ حالا من كاتم الحق، صاحب الهوى أسوأ حالا من كاتم الحق، لأن كاتم الحق يكتم الحق فقط، أما صاحب الهوى فإنه يكتم الحق ويدعو إلى خلافه. فصاحب الهوى اجتمع فيه شران: شر كتمان الحق، وشر دعائه أو دعوته إلى خلاف الحق. أما كاتم الحق فقط فإنه قد اجتمع أو توفر فيه شر واحد وهو كتمان الحق. صاحب الهوى تلبس بشرين عظيمين: الشر الأول كتمان الحق، والشر الثاني الدعوة إلى خلاف هذا الحق. ولهذا كان صاحب الهوى وصاحب البدعة أولى بالتشديد عليه بوجوب البيان بفساد بدعته، كان صاحب البدعة أولى بالتشديد عليه بوجوب البيان بأن بدعته التي كان عليها هي من الفساد العظيم، ولا بد من رجوعه صراحة عن ضلاله وهواه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، وقول الله تعالى: زيدوا الواو وقول الله تعالى، وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، إلى قوله: وما كان من المشركين، وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفيه حديث الخوارج وتقدم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة؟ مقصود هذه هي الترجمة، وهي باب قول الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم. مقصود هذه الترجمة بيان أن مآل البدعة، بيان أن مآل البدعة حقيقته رغبة صاحبها عن الإسلام، مش رغبته في الإسلام، رغبته عن الإسلام، يعني لا يريد الإسلام، هذا هو حقيقة صاحب البدعة. وهذا هو مقصود هذه الترجمة، بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، وهذا معنى قولهم وقول أهل العلم البدعة شارك الإشراك. قال أهل العلم البدعة شارك الإشراك. ما معنى شارك الإشراك؟ الشارك هو الشباك، وهو الذي يوقع صاحبه في الإشراك. فالبدعة هو الشباك أو الشرك الذي يوقع أو يوصل صاحبه إلى الإشراك. فالبدعة إذن هي قنطرة توصل إلى الشرك، لأن المبتدع أو لأن مستحسن البدع يوشك أن يتخذ سوى الإسلام دينا، وهذا هو الحقيقة. يوشك مستحسن البدع أن يتخذ سوى الإسلام دينا، لأن المستحسن للبدع لا يزال يبتدع ويخترع في الدين، ولا يزال يخترع حتى يؤول به الحال إلى الخروج عن الإسلام، كما خرج أو كما خرجت طوائف كثيرة عن الإسلام، ولعل منهم بعض طوائف الخوارج الذين قال فيهم بعض أهل العلم إنهم كفار مارقون خارجون عن ملة الإسلام، ومنهم فرق الباطنية، ومنهم الرافضة الذين ما زالوا يبتدعون ويخترعون حتى خرجوا عن الإسلام. ولهذا كان مقصود هذه الترجمة هو بيان مآل هذه البدعة وما تؤول إليه حتى يتخذ هذا المبتدع سوى الإسلام دينا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود هذه الترجمة خمسة أدلة. ذكر الدليل الأول وهو قول الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا هو تمام الآية التي عناها المصنف رحمه الله تعالى. فهذا أو الدليل دلالة هذا الدليل في تحقيق مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم، أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم، يعني ما أرادوا ملة إبراهيم، لأن ملة إبراهيم تدعو إلى الاجتماع لا إلى الافتراق، وتدعو للائتلاف ولا تدعو للاختلاف. واليهود والنصارى جادلوا في هذا الدين بغير علم وأوغلوا فيه، زادوا ونقصوا وردوا وحاجوا الأنبياء وجادلوهم بالباطل. وكذلك يفعل الذين ابتدعوا من هذه الأمة، فهم وأولئك سواء، لأن من ابتدع من هذه الأمة إنما صنعوا أو بما صنعوا من الابتداع مختلفون ومخالفون. لهذا نجد أن أهل البدع هم أشد الناس اختلافا، وهم أشد الناس خلافا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هؤلاء المبتدعة بما صنعوا من الابتداع مختلفون فيما بينهم ومخالفون لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة طريق هؤلاء المبتدعة، حقيقة طريقهم هو الرغبة عن الإسلام وعدم إرادتهم الدخول في هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الدليل الثاني وهو قول الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ودلالة هذا على مقصود الترجمة في قول الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه. وسفه الدين، سفه الدين هو النفاق والكفر، هذا المقصود في هذه الآية. سفه الدين هو النفاق والكفر، والمقصود أن من خرج عن ملة إبراهيم، وملة إبراهيم هي توحيد رب العالمين واتباع المرسلين، هذه هي ملة إبراهيم، هي توحيد رب العالمين واتباع المرسلين. فمن لم يحقق التوحيد ولم يتبع المرسلين فليس هو على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبالتالي ليس هو على ملة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل أي عمل إلا إذا كان خالصا، هذا معنى تحقيق التوحيد، وكان صوابا، وهذا معنى اتباع المرسلين، لأن العمل لا يكون صوابا إلا إذا وافق السنة، فإذا لم يوافق السنة معنى ذلك أن صاحبه لم يتبع فيه المرسلين، لأن المرسلين هم الذين يبينون هذه الأحكام. لهذا ظل الخوارج بتكفيرهم جمهور الصحابة، ظلوا ضلالا بعيدا حتى أنكروا الصلوات الخمس، وقالوا لم يوجب ربنا علينا إلا صلاتين، صلاة في الغداة وصلاة في العشي، لأنهم يكفرون الصحابة وما جاء من طريق الصحابة فإنه غير معتبر، وإنما يعتبرون ما جاء في القرآن الكريم، وهذا من ضلالهم وغيهم. فالمقصود أن سفه الدين قلنا هو النفاق والكفر، ومن خرج عن ملة إبراهيم، والمقصود بالملة هو توحيد رب العالمين واتباع المرسلين، لا بد أن يصيبه سفه الدين. والناس في هذه الأمة في هذا الأمر بين مستقل ومستكثر، يعني بعض الناس يعني يرتكبون المخالفات الكثيرة، وبعضهم يرتكبون مخالفات يسيرة. ولهذا كان من الناس من به سفه لا يخرجه عن ملة الإسلام، ومنهم من سفه ببدعته حتى خرج من الإسلام. لكن الذي أصابه السفه القليل الذي لا يخرجه عن الإسلام لا يبقيه على الطريقة السنية، بل يخرج عن السنة إلى الشاطئ الآخر وهو شاطئ البدعة. والبدع منها ما هو مكفر ومنه ما هو مفسق، فالناس بين مستقل ومستكثر. ثم ذكر الدليل الثالث وهو حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهو في الصحيحين حديث أبي سعيد، وهذا اللفظ للإمام البخاري. ودلالة هذا الدليل على مقصود الترجمة في خروج هؤلاء الخوارج من الإسلام وعدم رجوعهم إليه، لأنهم بكل بساطة رغبوا عن الإسلام، ما أرادوا الإسلام، رغبوا عنه باتباع بدعتهم التي ابتدعوها، فصارت بدعتهم هي الدين. وما هي بدعتهم؟ بدعتهم هي تكفير المسلمين والحكم على جمهور الصحابة بالكفر، حتى أنكروا جل أحكام الدين التي جاءت عن طريق هؤلاء الصحابة، لأن الخوارج كفروا عليا ومن معه، وكفروا معاوية ومن معه، وكفروا جمهور من رضي بالتحكيم، وبالتالي حكموا على جمهور الصحابة بالخروج من الإسلام. وعندهم أن الكافر لا تقبل روايته، والذي ينقل إلينا هذا الدين هم الصحابة. لهذا كان الرافضة الشيعة كانوا في الخبث غاية. لماذا؟ لأنهم رصدوا شيئا مهما للطعن فيه وهم الصحابة، فكفروا الصحابة. الشيعة كذلك كفروا الصحابة. لماذا؟ حتى لا يعمل بهذا الدين. وديننا مبني على ماذا إخواني؟ مبني على أصلين، مبني على الكتاب العزيز وعلى السنة النبوية الصحيحة. والناقل لهذين الأصلين من هم؟ هم الصحابة. فإذا كفروا الصحابة معنى ذلك أنهم عادوا إلى هذين الأصلين العظيمين بالبطلان، وهذا من خبثهم وإمعانهم في الشر وبغضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا. إنه تصوروا أنه واحد أصحابه كله أشرار، وش تصوروا أنتم؟ عندنا زعيم واللي معاه يمشي ومعاه كع أشرار. لا شك أنه العقل السليم يقول أن الذي علمهم الشر هو ذلك الزعيم، صح ولا لا؟ فهم أرادوا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا، لكن لو طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقوا حتى واحد يتبعهم، فطعنوا في أصحابه. ومن هنا جاء هذا الشر الذي ابتليت به الأمة. وأنا راح ننبه إلى شيء هذه المناسبة. رم قالوا لي بأنه كاين في الفيسبوك، ها ادعوه معنا إن شاء الله ربي نحي الانترنت هذه من الدنيا. ادعوه يا إخواني، ادعوه بقلبكم. هذا الانترنت دارت الشر الكبير في العالم بأسره، خربت على المسلمين عقائدهم وأخلاقهم ولم تبقي لهم شيئا. كاين واحد المجرم اسمه عدنان إبراهيم، دكتور عدنان إبراهيم، هذا المجرم الآن يعني محاضراته الآن يوزعها هذا المتعاملين مع الفيسبوك يوزعها لبعضهم، وافتتن به طلبة الجامعات فتنة عظيمة. أنا أتكلم عن قريب وقع له هذا وما كان يدري، ويعني لبست عليه يعني أشياء كثيرة جدا حتى صار يتشكك في الدين الذي نحن عليه. فهذا الرجل رافضي خبيث اسمه الدكتور عدنان إبراهيم. ديروا في بالكم حتى اللي رب العالمين ابتلاه، أنا أسأل الله أن يعافيكم وأنا راني معافى من هذا، اللي راه مبتلى يدخل في الفيسبوك هذا على الأقل يشغله في الخير، يحذر من هذا المجرم الخطير الذي يلبس على الطلبة. للأسف الشديد طلبتنا في الجامعات ما عندهمش كما يقال في اللغة الحديثة ثقافة دينية، ولا ثقافة فقط، ما كانش، ماشي نتكلموا علم شرعي، لا ثقافة دينية ما كانش. وبالتالي أنا أرجو من إخواني اللي عندهم مثل هذه الأشياء أن يبثوا تحذير من هذا الرجل، أنه رافضي خبيث يريد الطعن في دين الإسلام. دليل الرابع الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان، ولم يسميه النبي صلى الله عليه وسلم، إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء. هذا الحديث بهذا اللفظ لا يوجد في دواوين الإسلام، هذا الحديث بهذا اللفظ لا يوجد في دواوين الإسلام، وقد أورده المصنف وتابع فيه جماعة من العلماء قبله، لأنهم تتابعوا على ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ. وإنما الحديث في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن آل أبي، يعني فلان، ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. هذا هو الحديث الوارد في الصحيحين. وقد أبهم النبي صلى الله عليه وسلم فلان أولا سترا له، وهذا هذه سنة ينبغي أن نتمثلها، لأن المقصود التحذير من الأقوال والأفعال، ليس المقصود التحذير من الأشخاص إلا إن كان الشخص مفسدا داعيا إلى البدع وداعيا إلى المنكر، فهذا يحذر منه بشخصه، كما حذرنا من هذا الرافضي الدكتور عدنان إبراهيم. أما إن كان من عامة المسلمين وليس هو داعيا، فإنما يحذر من فعله أو من قول صدر منه، ويقال قد قال بعض الناس كذا وكذا، وهذا غير صحيح. وهذا يجري على جميع الناس سواء كان موافقا أو مخالفا. حتى الموافق لا تتحرج، لا تتحرجوا إن كان الموافق قد أخطأ أن يرد خطأه، فيقال ذكر لي أن بعض الفضلاء ذكر كذا وهذا ليس بصحيح والدليل كذا وكذا. فالرد على المخالف هذا من أصول الإسلام، ولا ينبغي أن ينزعج المردود عليه، لأن كل واحد رد مردود عليه، ولا ينبغي أن ننزعج خاصة إذا كان الرد بهذا الأسلوب حيث لم يسمى هذا الذي قال هذه المقولة. لهذا أبهم النبي صلى الله عليه وسلم فلان سترا له، وأيضا كما قال أهل العلم لعدم الحاجة إلى ذكره. ولعل المصنف رحمه الله تعالى دخل على ما ذكره من هذا اللفظ حديث آخر، وهو حديث عاصم ابن حميد، عاصم ابن حميد عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون، إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وأيضا أخرجه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة، وابن أبي عاصم في السنة، وابن حبان في الصحيح، وصححه الشيخ الألباني ومحقق المسند. لأن عاصم بن حميد الراوي عن معاذ وهو السكوني الحمصي قد قيل بأنه لم يسمع من معاذ، والصواب أنه سمع من معاذ. والدليل أن أبا داود خرج هذا الحديث وفيه تصريح هذا الرجل بالسماع من معاذ. قال أبو داود عن عاصم بن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. ودلالة هذا الدليل على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن له وليا بكل بساطة، لأن الولاية إنما تكون للمؤمنين المتبعين للرسل المحققين للتوحيد. فلو كان القريب مهما كان قربه وكان من أهل البدع فإنه ليس من الأولياء، لهذا تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. فالبدعة إذن تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين، فهو بريء منهم وهم براء منه، والمبتدع ببدعته راغب عن الإسلام، المبتدع ببدعته راغب عن الإسلام لبراءته من أهله، وهذا هو مقصود هذه الترجمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الخامس، وهو حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم. وهذه قصة أن ثلاثة من النفر أو أربعة جاءوا إلى أم المؤمنين أو إلى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوهم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كانت عبادته، كم كان يصلي، كم كان يصوم، كم كان يذكر، فذكر لهم ما كان أو كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن هؤلاء تقالوها يعني وجدوها قليلة، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني حتى وصلى شوية وصام شوية وذكر شوية خلاص هو جاوز القنطرة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فليس لنا هذا الفضل، ما علينا إلا أن نشمر وأن نجتهد ونجد في عبادة الله تبارك وتعالى. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني كل يوم ما نفطرش أبدا. وأما قال الآخر: أما أنا فأصلي ولا أنام، يعني يقوم الليل في سائر السنة من بداية الليل إلى نهايته، لا يجلس ولا ينام. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني يتبتل ويبقى يترهبا. وقال الآخر: أما أنا فلا أكل اللحم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة فغضب عليه الصلاة والسلام، وكان من عادته إذا أراد أن يتكلم في أمر مهم يعتلي المنبر، وهذه سنة منسية صار الناس لا يفعلونها، اعتلى المنبر وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وذكر مقالتهم عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أنا إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء. قال هذا موضع الشاهد: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث متفق عليه والألفاظ متقاربة بين الأئمة، ودلالته على مقصود الترجمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني من لم يرد سنتي والعمل بها فليس مني. وهذا مقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي، أي من ترك طريقتي فليس مني. وطريقته عليه الصلاة والسلام والمنهج الذي كان يسير عليه في العبادة والأخلاق والاعتقاد والسلوك وغير ذلك من شأنه عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت الرغبة بتأويل يعذر صاحبه فيه فلا يخرج به عن الملة. بعض الناس يعني بشدة رغبته في العبادة يتجاوز الحد، يروح للعمراء يطوف يسأل يقول بعد الطواف وش ندير، يقول له تصلي ركعتين خلف المقام، يقول ركعتين صغيرة قليلة، أنا جاي راني صارف 30 مليون ومحبس كلش، أنا أجتهد في العبادة. يروح خلف المقام بدل أن يصلي ركعتين يصلي 10، هذا قد تنطع وزاد على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قد فعل يعني فعل هذا الفعل بتأويل، وهذا التأويل طبعا لا يخرج صاحبه عن الملة، لكن يكون على غير طريقة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا متأول الذي يريد الخير ولا يصيبه، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قائل: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومع أنه عليه الصلاة والسلام كان أحب شيء إليه على الإطلاق هو الصلاة، واكتفى بركعتين، فالواجب أن نكتفي بركعتين. لذا كان الزائد على هذا تنطعا ولا يقبله الله تعالى، فإن جعل طريقة وهديا صار بدعة، فإن كان بتأويل حسن فإن صاحبه لا يخرج من الملة، لكن لا يبقى على طريقة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان إعراضا وتنطعا يفضي ويؤول إلى اعتقاد أن ما هو عليه من البدعة أو من الهدي أرجح هديا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس مني أي ليس على ملتي، فهو نوع من الكفر. انتبهوا، إذا كان الإنسان يفعل عبادة ويزيد فيها ويزوقها بناء على أن هذا الفعل أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب التنطع، فإن هذا يؤول بصاحبه إلى الكفر. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فليس مني أي ليس على ملتي، والمقصود أنه على الكفر. لهذا قال أهل العلم: كل من اعتقد أن هديه أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكمه أفضل من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكفر كفرا ناقلا عن الملة، وهذا أحد نواقض الإسلام. فلا أقل ممن ابتلي بمثل هذا أن لا يعتقد بأن هذا أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا إذا كان لا يعتقد فالواجب عليه أن يرجع إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فاقتصاد في سنة خير من إسراف في بدعة، والمسلم يتقفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأنه، في عبادته، في صلاته، في صومه، في ذكره، ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سوف ينجح بإذن الله ويكون من الفائزين في دار النعيم. أسأل الله جل وعلا أن يجنبني وإياكم البدع، وأن يجعلنا من المتبعين للسنن المختفين لها الذابين عنها. أسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نأخذ بعض الأسئلة، نكتفي اليوم بهذا يا أخو. الله يا شيخ، أنا أقول السائل: ما هي الأمور التي تساعد على التخلص من الهوى؟ التخلص من الهوى سبيله الأول هو معرفة معنى التوحيد وتحقيق هذه المعاني في النفس، والضراعة إلى الله تبارك وتعالى بأن يجعله من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شأنه، لأن الهوى نقيض الاتباع. هذه قاعدة يا إخوان، الهوى نقيض الاتباع، من اتبع يكون بعيدا عن الهوى، ومن اتبع الهوى فهو بعيد عن الاتباع. وسبيل الاتباع هو حفظ هذه السنن والعمل بما جاء بها، والعكوف على كتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وتفهما وحفظا والعمل بما جاء في هذا الكتاب العزيز. فإن فعل المسلم هذا وعرف الله تبارك وتعالى، عرف حقيقة ربوبيته، وعرف حقيقة ألوهيته، أنه المعبود وحده دون سواه سبحانه جل وعلا، وعرف الأسماء والصفات التي تجعله مرتبطا برب العالمين غير مرتبط بغيره، ويتعرف على نبيه وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعمل بما جاء به عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون أبعد ما يكون عن الهوى. والدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن، والمسلم لا بد أن يديم الضراعة إلى الله عز وجل بأن يجنبه البدع واتباع الهوى، وأن يرزقه اتباع السنن واقتفاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. أقول السائل: نرى كثيرا من المبتدعة تتابع بدعهم وصاروا من أهل السنة والجماعة، فهل هناك تعارض مع الحديث؟ أولا، ليس كل مبتدع يتحقق فيه أنه لا يعود إلى الإسلام. المقصود بهذا الحديث هو البدع الغليظة التي تؤول بصاحبها إلى الكفر. وحتى أصحاب البدع الغليظة إن تابوا وبينوا فإن هذه التوبة تصلح، ولا يرجعون بعد ذلك إلى غيهم وضلالهم. أما إن قالوا بأننا تبنا ولم يبينوا فساد ما كانوا عليه، فإن هذه التوبة غير صحيحة، ويوشك أصحابها أن يعودوا إلى مثلها كما يقع لكثير من الناس. أحسن الله إليك. أقول السائل: من انتمى إلى طائفة من الطوائف الضالة وأعلن بذلك للناس جميعا دون أن يتوارى به، فهل يحكم عليه بالبدعة من قبل عموم المسلمين؟ نعم، من شهد على نفسه بالبدعة وقال أنا شيعي أو أنا معتزلي أو أنا صوفي أو أنا ممن يرى الذبح عند الأولياء، هذا لا يتورع في الحكم عليه بالبدعة، لأنه شهد على نفسه كما شهد على نفسه بالكفر وقال أنا نصراني، ويجعل الصليب على صدره ويدخل الكنيسة، هذا لا يحتاج إلى أن يتمارى فيه اثنان أو يختلف فيه اثنان، بل إن هذا قد حكم على نفسه بالكفر. وقالوا في لغة القانون: الاعتراف سيد الأدلة. فلا نحتاج بعد ذلك إلى القول بأنه لا يجوز الحكم عليه عينا بالكفر أو بالبدعة، لأن أصله أنه مسلم، فإذا مات يقبر في مقابر المسلمين ويصلى عليه. نقول هذا غلط. غلط لماذا؟ لأن صاحب هذا الفعل قد حكم على نفسه وأنه نصراني ولبس الصليب، وربما لبس لباس النصارى ودخل الكنيسة وعبد عندها، و يعني فعل إشارة الثالوث وهو الإقرار بأن مع الله آلهة أخرى وأن مع الله أربابا آخرين، وهذا هو عين الكفر. الإنسان إذا شهد على نفسه لا ينبغي أن يتورع في الحكم عليه، لأن التورع قد يؤول بصاحبه إلى الشك في كفر الكافرين، وهذا فيه خطر عظيم. صلى الله إليك. يقول السائل: ظهر من خلال هذه الأبواب خطورة البدعة على أصحابها، فما هي خطورتها على من يخالط المبتدعة؟ أولا، خطورتها على من يخالط المبتدعة وأنه يصاب ببدعة هؤلاء، وربما يزين له هؤلاء هذه البدعة، والصاحب ساحب كما يقولون. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. نقول: لا بأس بدعوة المبتدع إن كان عندك علم، تدعوه إلى السنة وتنصحه أن يقلع عن بدعته، لا أن تصاحبه في أسفار ومطاعم وغيرها، بل لابد أن يبقى اتصالك به اتصال الناصح الذي يريد الخير للمنصوح له. أما المصاحبة فلا، ما إن لم يكن لك علم فلا تجادل ولا تناقش. وهذه في الحق يعني طبيعة ما يشملها في بعض إخواننا، يعني هو لا يعرف شيئا عن دين الإسلام يروح يناقش أصحاب البدع الذين ملئت قلوبهم بالشبهات، وغير يبدأ يناقش الآخر ما عندهش علم سيبهت، بخاصة إذا ابتدره المبتدع بالأسئلة فيسأله يسأله آخر سيعجز عن الجواب. فإذا عجز الحاضرون ماذا؟ يعترفون للمبتدع بالقوة وأنه صاحب الدليل وأنه صاحب الحجة، وبهذا يفتن الناس. فلا بد إذن من التورع من مصاحبة هؤلاء المبتدعة. نعم دعوتهم والدعاء لهم في ظهر الغيب بأن يهديهم الله هذا واجبنا جميعا يا إخوان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للكفار حتى يهديهم الله، فما المانع من أن ندعو لهؤلاء المبتدعة أن يهديهم الله؟ وهذا لنا فيه إن شاء الله تعالى أجر عظيم، أجر التقرب إلى الله تعالى بالدعاء، وأجر هداية هذا إن حصلت له الهداية بهذا الدعاء الذي تكرره صباحا مساء. صلى الله عليه. أقول السائل هل يجوز لي فتح دكان أمام دكان لرجل آخر يمارس نفس النشاط، علما أن صاحب الدكان القديم لا يرغب في ذلك، وأنا أخاف من أن يكون شيء في قلبه إذا فتحت ذلك الدكان؟ أنا أعلم. نعم تفضل. مع العلم أني لم أجد دكانا في مكان آخر، وأنا الآن عاطل عن العمل، وأرجو منكم ألا تنسونا من دعائكم وجزاكم الله. نسأل الله عز وجل أن يفتح لك باب الخير، ما نقولش يفتح عليك، لأن الفتح على جاءت في العذاب في كتاب الله تبارك وتعالى. فنقول نسأل الله أن يفتح لك ولسائر إخوانك باب فضله ورزقه، لكن إن علمت أن فتحك لهذا الدكان بممارسة التجارة نفسها التي يمارسها جارك ويؤول الأمر إلى القطيعة والهجران، فنقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ولا بد أن تبحث على رزق في مكان آخر. لكن إن كان المكان فيه عدة دكاكين تمارس التجارة نفسها فلا تمتنع، وتاجر كما يتاجرون، لأن الرزق يكتبه الله تبارك وتعالى. ما إن كان واحد وحده، يعني أنتم مثلا قال واحد في الـ في الـ في العربية مثلا عنده بيثري، ومسكين عنده شوية حبيبة قاطو وشوية فهمت ببياوت وكذا، جين تدير قدامه هو مسكين يبيع شمعة في اليوم، وبعد جين تدير نفس الدكان خلاص، يعني راك تتبلى فيه. فنقول يا إخواني إذا كان مثل هذا فنقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح، والرزق الحمد لله مقيد، وما تعتقدش بأن رزقك في ذلك الدكان. الحمد لله الإنسان يتسبب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا لهذا الحديث العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن روح القدس نفث في روعه أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الرزق يجيك يجيك، تفتحوا هنا ولا ما تفتحوش، الرزق اللي راح يجيك في هذا العام ولا في هذا الشهر جايك بإذن الله تبارك وتعالى، تعلق بالله وما تجعلش سبة رزقك في هذا المكان فقط، وإلا ما كانش الرزق. أنا أدعو أخي هذا وإخواني الآخرين أن لا يحصروا رزقهم في باب واحد، وباب الرزق مفتوح. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم من الحلال الطيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله يبارك فيكم يا إخوتا، لا مجال للأسئلة، بارك الله فيكم، لا تعترضوا على الشيء ولا مجال للأسئلة. الله يبارك. Thank you.